بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المصنف رحمه الله تعالى. باب المحرمات في النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: تحرم الأم تحرم أبدا الأم وكل جدة من علف، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإنسفها، وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإنسفها، وكل عمة وخالة وإن علفها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن المحرمات في النكاح. تذكرون لما ذكر المؤلف رحمه الله أركان النكاح، ذكر الركن الأول وهو الزوجان الخاليان من الموانع. هذه هي المقصود بالموانع التي ذكر المؤلف رحمه الله هناك. إذن المحرمة، إذن هل الأصل في النساء الحل أو التحريم؟ يعني هل نقول الأصل في امرأة شككت فيها هل تحل لك أو لا تحل أنها حلال، أو الأصل التحريم؟ الأصل الحل، ولا يحرم شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه، والدليل على ذلك قول الله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح قال بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل لكم ما وراء ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحرمات هنا، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون المحرمات إلى قسمين: قسم محرمات أبدا، ذلك المؤلف بدأ بها تحرم أبدا، والقسم الآخر وهو الذي ذكر في الفصل الذي يليه المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت معلوم. طيب، المحرمات إلى أبد، المحرمات إلى أبد أقسام أيضا، المحرمات إلى أبد أقسام أيضا. وبدأ المؤلف رحمه الله، طبعا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة أقسام، وبعض الفقهاء يذكر قسما خامسا، بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يذكر قسما خامسا، بعضهم يغفله لأن القسم الخامس يعني انتهى وقته. القسم الخامس الذي لم يذكر مؤلف هو المحرمات بالاحترام، محرمات بالاحترام، والمراد بهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن محرمات يعني يحرم نكاحهن أبدا، لكن بعض الفقهاء لا يذكر ذلك أنه انتهى وقتها، لكن من باب تتميم القسمة نذكرها. فالمحرمات إذن المحرمات في النكاح إلى أبد خمسة أقسام. القسم الأول الذي نذكر مؤلف المحرمات بالاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن نكاحه أن نساءه لا يجوز أن ينكحهن أحد بعده، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصائص كثيرة في النكاح خاصة، ولذلك بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أقصد فقهاء الحنابلة يذكر فصلا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب وفي كتاب النكاح، كما فعل الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع، كما فعل الحجاوي في الإقناع فذكر في كتاب النكاح خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القسم الثاني من المحرمات إلى أبد المحرمات بالنسب، محرمات بالنسب، وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما قرئ قبل قليل. وهن المذكورات في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم هذا وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن هن سبع. إذن هن سبع. تفضل. إذن هن سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. نرجع لكلام المؤلف، يقول: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. إذن الأم ويدخل فيها الجدات، ويدخل فيها الجدات سواء كانت الجدات وارثات أو غير وارثات أم والأم وأم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم إلى آخره. فكل من كانت بينك وبينها ولادة فإنها لا تحل لك. والنوع الثاني من المحرمات بالنسب: البنت. قال: البنت وبنت الابن وبنت الابن وبنتاهما، يعني بنتاهما يعني بنت البنت وبنت بنت الابن، وإن نزلوا قال: من حلال وحرام. من حلال وحرام يعني سواء كانت البنت أتتك من وطئ حلال وهو بالنكاح الصحيح، أو حرام، أو حرام سواء كان الحرام حراما باعتقاد المكلف وفي نفس الأمر، أو كان حراما في نفس الأمر فقط، بمعنى كان الحرام بالزنا وهو الذي قلنا أنه باعتقاد المكلف وبنفس الأمر، أو كان حراما بوطء شبهة. ووطء شبهة وطء الشبهة يعني تحته قسمان: إما أن تكون الشبهة شبهة عقد، أو الشبهة شبهة اعتقاد. شبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. فشبهة العقد بأن يعقد عقدا فاسدا، شبهة العقد بأن يعقد عقدا فاسدا وهو يعتقد صحته، يعني ما علم أنه فاسد. كما لو تزوج شخص امرأة بدون ولي، امرأة بدون ولي، فرفع نكاحه إلى قاض يرى بطلانه، لا قاض يرى فأفسد هذا النكاح وصححه بأن جعل الولي يعقد له مرة أخرى. فأولاده الذين أنجبتهم زوجته قبل تصحيح النكاح هؤلاء يعتبرون أولاد شبه، مو حرام، أولاد شبهة، بمعنى ينسبون له، ينسبون له. لكن الوطء في واقع الأمر أنه وطء حرام، لكن لا يلام به المكلف لكونه جاهلا، فكان الوطء وطء شبهة. شبهة عقد. شبهة اعتقاد بأن يطأ امرأة يظنها زوجته فتبين أنها غير زوجته، فتبين أنها امرأة أجنبية منه، فتنجب من هذا الوطء، فهذا الوطء الذي، فهذا الولد أو البنت التي أتت منه هذا ولد شبهة، هذا ولد شبهة. طيب، يقول مؤلف: من حلال وحرام. يقول لعموم قوله تعالى: وبناتكم. وبناتكم يعني اللاتي خلقن من مائكم، وهذا لا يختلف، هذا الوصف لا يختلف بالحل والحرمة. طيب، الثالثة قال: وكل أخت. وكل أخت يقصد سواء كانت شقيقة أو أختا من الأب أو أختا من الأم. وابنتها هذه الرابعة، بنت الأخت، وبنت ابنتها، وبنت ابنتها فالأخوات وبناتهن وإن نزل نزل. قال وبنت كل أخ، هذه الخامسة، وبنت كل أخ، بنات الأخ للآية، وبنات الأخ وبنات الأخت. أحسن. وبنتها، بنت بنت الأخ، وبنت ابنه، بنت ابن الأخ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها، تراها بالجر مشكلة بالضم، أي بالجر، أي وبنت ابنها، وبنت بنتها، يعني بنت بنت الابن، بنت بنت ابن الأخ، وإن سفلت. طيب هذه الخامسة. السادسة والسابعة قال وكل عمة وخالة وإن علتا، يعني سواء كانت عمة لهذا الولد أو عمة لأبيه أو عمة لأمه أو عمة لجده أو عمة لجدته، وكذلك الخالة سواء كانت خالة له أو خالة لأبيه أو لأمه أو لجده أو لجده أو لجدته. فكل هؤلاء السبعة يحرمون بالنسب، يحرمون بالنسب. ولخص ابن رجب رحمه الله تعالى هذه السبعة بضابط، ضابط ما يحرم من النسب، يقول الأصول وإن علوا، الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا. الأصول وإن علوا يشمل الأم والجدة إلى آخره، والفروع وإن نزلوا يشمل البنت بنت الابن وبنت البنت وإن نزلت. الثالث يقول وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا يشمل الأخوات شقائق لأب ولأم، وأيضا بناتهن، بنات الأخوات وبنات أبناء الإخوة وبنات أبناء الأخوات إلى آخره، وفروعه. طيب الرابع يقول وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا. الأب الأعلى اللي هو الجد، الجد فروعه، جد الأب فروعه جد الأب، الجد لأب، أبو الأب فروعه أبناؤه، أعمام يعني العمات، عندنا في العمات يقول فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا. فالعمات محرمات، لكن فروع العمات مباحات، بنات العمات إلى آخره. وأيضا الخالات، الخالات محرمات، لكن فروعهم بنات الخالات أو بنات الأخوال ليسوا محرمات. فإذن هذه الضوابط، أقول الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا. لخص ابن رجب إيه العبارة، هذا ما بهذه نصها، لكن هذا الضابط. أي تفاوت؟ إيه أربعة أمور. المحرمات إن علوا، الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، نعم، وفروع الأب الأولى الأدنى وإن نزلوا. وقلنا هذا يشمل الأخوات الشقائق، الأخوات وبنات الأخوات وبنات الأخوان إلى آخره، وفروع الأب الأعلى وإن لم لا إن نزلوا، لا إن فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، فروع الأب الأعلى اللي هم العمات والخالات، الخالات لا إن نزلوا، فبنات العمات، بنات الأعمام، بنات الأخوال، بنات الخالات، هؤلاء كلهم مباح. نعم. والملاعنة على الملاعن. أحسنت. هذا السبب الثالث، قلنا بالاحترام بالنسب، لأن هذا باللعان. فالملاعنة على الملاعن تحرم أبدا، تحرم أبدا. واللعان هو أن يتهم الزوج زوجته بالزنا ولا يكون له شهود، ولا يكون له شهود. فالأصل أنه يقام عليه الحد، الأصل أنه يقام عليه حد القذف وقام عليه حد القذف، فيدرأ حد القذف عنه بأن يلاعن زوجته، بأن يشهد بالله 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ويشهد الشهادة الخامسة ويزيد وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة أيضا تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان، لعن الزوج ثم لعن الزوجة، هنا يفترق الزوجان فرقة مؤبدة، يفترق الزوجان فرقة مؤبدة لقول سالم بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. نعم. ويحرم في الرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. حسنت، هذا السبب الرابع وهو تحريم بالرضاع، محرمات من الرضاع. فالسبع المحرمات من النسب أيضا يحرمنا من الرضاع، لذلك قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. قال: إلا أم أخته وأخت ابنه. هنا لابد أن تعرف ما الذي أو ما كيف ينتشر التحريم في الرضاع، أو من الذي ينتشر له التحريم في الرضاع. عندنا في الرضاع ثلاثة أطراف: عندنا صاحب اللبن، وعندنا المرضعة، وعندنا الطفل الرضيع. صاحب اللبن والمرضعة والطفل الرضيع، وكل هؤلاء لهم أصول وفروع وحواشي، كل هؤلاء لهم أصول وفروع وحواشي. فمن الذي ينتقل له التحريم؟ من الذي يستفيد من الرضاع ويصبح يتأثر بالرضاع وينتقل له التحريم؟ يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن التحريم ينتشر بالنسبة لصاحب اللبن وللمرضعة لأصولهم وفروعهم وحواشيهم، أصولهم وفروعهم وحواشيهم. وبالنسبة للطفل الرضيع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط، لفروعه فقط. طيب، صاحب اللبن والمرضعة الأصول والفروع والحواشي. عندنا مثلا قلنا صاحب اللبن مثل محمد وفاطمة، هذا صاحب اللبن، وهذه مرضعة. الطفل مثلا علي، هذا الرضيع. علي مثلا له أبوه مثلا زيد، أمه مثلا مريم، له إخوان مثلا محمد، صالح، عبد الله، وله أبناء مثلا سالم ومثلا علي ومثلا عادل. طيب، الرضيع هذا علي له قلنا أبو وأم، هذا من النسب، وإخوان وأبناء. والآن رضع علي رضع من فاطمة، فاطمة زوجها محمد. الآن الذي يستفيد أو يتأثر بالرضاع فقط أبناء، هؤلاء لا يتأثرون بالرضاع أبدا، محمد وصالح، عبد الله، أيضا أبوه زيد وأمه مريم لا يتأثرون بالرضاع. بمعنى لو أن علي الآن رضع من فاطمة، فاطمة لها مثلا بنت هند، ومثلا زينب، ومثلا محمد أو صاحب اللبن محمد، مثلا قلنا مازن، الآن علي هو الذي لا يجوز له أن يتزوج بهند ولا بزينب، لأن علي هند وش تصير له؟ أخته من الرضاع، وزينب أخته من الرضاع. طيب محمد هذا هل له أن يتزوج بهند؟ نعم نعم، لأنه لا علاقة له بالرضاع، هذا من الرضاع لا علاقة. صالح عبد الله لا علاقة لهم بالرضاع. سالم هل له أن يتزوج بهند؟ لا لا. لماذا؟ عمته أخت أبيه من الرضاع. إذن علي الرضيع وأبناؤه وبناته وذريته كلهم هؤلاء هم الذين يتأثرون بالرضاع. لو أن محمد توفي، فهل لزيد أن يتزوج فاطمة؟ لا لا يتزوج، لأن زيد من أصول الطفل الرضيع ولا علاقة له بالرضاع. إذن الذي يتأثر بالرضاع من أقارب الرضيع هم فروعه فقط، فروعه فقط. أما صاحب اللبن والمرضعة فيتأثرون أصولهم وفروعهم وحواشهم، يعني فروعهم هنا هند وزينب ومازن، هؤلاء فروعهم. طيب هند وزينب ومازن كلهم الآن تأثروا بالرضاع فأصبحوا إخوانا لعلي من الرضاع. مثلا فاطمة أمها وأبوها يصيرون علي أجداد من الرضاع، إخوانها أخوال من الرضاع، محمد أخوانه أعمام، أبناء وإخوانه أبناء عمومة، إذن كلهم يصيرون أقارب له من الرضاع، لكن يصيرون أقارب له فقط دون إخوانه ودون والديه، دون إخوان دون والديه، فهؤلاء لا يتأثرون بالرضاع. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول ويحرم الرضاع من أحرم النسب إلا أم أخته وأخت ابنه، أم أخته من الرضاع وأخت ابنه. يعني مثلا لو كانت مثلا التي رضعت بنت، وكانت التي رضعت بنت مثلا نورة الآن محمد أخو نورة، زين سنمثل على قولي أم أخته، أم أخته من الرضاع، يعني أمها من الرضاع، أخته من النسب، أمها من الرضاع فاطمة. فعبد الله أو صالح أو محمد هل لهم علاقة بفاطمة؟ لا، لأن تحريم الرضاع لم ينتشر إليهم، لأنهم ليسوا فروعا. فلذلك قال إلا أم أخته، يعني أخته من النسب، أمها من الرضاع، فلا تحريم بينهما. وأخت ابنه اللي هي مثلا نرجع علي هذا الأب زيد، أخت ابنه يعني ابنه من النسب، أخته من الرضاع، أخته زينب أخت علي. فأخت ابنه زيد هل له أن يتزوج بزينب؟ زيد الأب أبو الرضيع هل له أن يتزوج بزينب؟ نعم. زيد والد الرضيع هل له أن يتزوج بزينب؟ نعم، ليس له علاقة. إذن سبب الاستثناء هنا، يعني بعض الفقهاء يقول ما له حاجة الاستثناء لأن التحريم لم ينتشر من الأصل، فنقول سبب الاستثناء أنهم لم ينتشر لهم التحريم. ترى هذه يغلط فيها كثيرون، القرابات من الرضاع من ينتشر له التحريم ولا ينتشر، لكن إذا ضبط هذه القاعدة وأن التحريم ينتشر في الرضاع لفروع الرضيع فقط، وأما صاحب اللبن والمرضع فينتشر التحريم لأقاربه من الجهات الثلاثة، إذا ضبطت هذا سهل عليك. نعم شيخ الرضاع هند وزينب ومازن يكونون لعلي الآن إخوان، أخوان من الرضاع. لو بنت الآن هند جاءت البنت الآن تحرم على بنت. إيه تحرم. شو تصير؟ شو تصير؟ بنت أخت من الرضاع. بنت أخت من الرضاع. يصير خالها من الرضاع. من الرضاع يلحق. إيه. قلنا التحريم يلحق الرضيعة المرضعة وصاحب اللبن من الجهات الثلاث فروع أصول وحواش. ولو كان عند محمد زوجة أخرى. لو كان عند محمد زوجة أخرى ولها بنات. ولها بنات. البنات هل هن من محمد؟ إيه خلاص يصيرون إخوة له من الرضاع من الأب. صاحب اللي يخطرون كثير بيته. اي هذه الفكره الكبيره لانهم ينسون اللبن للمرضع اي وينسون صاحب اللبن نعم يعني كان احنا كاننا اخذنا هذا الرضيع وادخلنا في العائله هذه خلاص ما يحل لهم يحل له وما يحرم عليهم يحرم عليه ونخرج البقيه من الله اي كذا صحيح نعم نعم ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالذكور فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة مبحل. أحسنت. هنا ذكر النوع أو السبب الخامس أو النوع الخامس من المحرمات إلى أبد المحرمات إلى أبد وهو التحريم بالمصاهرة تحريم بالمصاهرة وذكر أربعة أنواع أو أربعة نساء ممن يحرمن بالمصاهرة النوع الأول زوجة الأب زوجة الأب فإذا تزوج إنسان بزوجة فإنه يحرم على فروعه الزواج منها يحرم على أبنائه الزواج منها قال وكل جد سواء كانت زوجة الأب أو زوجة الجد سواء كان الجد من الأب أو من الأم فإنه يحرم على الأبناء والأحفاد الزواج من زوجة أبيهم وزوجة جدهم لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف طيب النوع الثاني زوجة الابن زوجة ابنه وإن نزل فمن تزوج بزوجة فإنه ثم فارقها فإنه يحرم على أبيه أن يتزوجها لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال دون بناتهن وأمهاتهن دون بناتهن وأمهاتهن يعني أن التحريم مختص بالزوجة هذه زوجة الأب أو الجد أو زوجة الابن وإن نزل دون بنتها ودون أمها فلو أن شخصا مثلا اسمه محمد تزوج بفاطمة تزوج بفاطمة فاطمة هذه لها بنات من قبله لها بنات من قبله فإن ابن محمد هذا مثلا علي له أن يتزوج بإحدى بنات فاطمة فله أن يتزوج بإحدى بنات فاطمة إذن لو مثلا الأب تزوج بفاطمة ثم فارقها علي لا يجوز أن يتزوج بفاطمة لماذا؟ لأنها زوجة أبيه لكن له أن يتزوج ببنتها التي ليست من أبيه التي ليست من أبيه طيب وأمهاتهن يعني لو أن مثلا علي فاطمة هذه لها أم فأراد علي أن يتزوجها فنقول له ذلك لأنها ليست زوجة أمي زوجة أبي ولا علاقة لها به فالتحريم إذن في الزوجة زوجة الأب أو زوجة الابن ويدل على ذلك عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك طيب الثالث قال أم الزوجة وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم أمهات نسائكم هذه الثلاث يحرمن بمجرد العقد يعني لو أن شخصا مثلا محمد السابق تزوج فاطمة فقط عقد عليها تملك عليها ثم طلقها لم يدخل بها لم يحصل خلوه ولا دخول طلقها. طيب لما طلقها الآن هل لابنه علي أن يتزوجها؟ ليس له أن يتزوجها بمجرد عقد الأب عليها خلاص تحرم على ابنه تحرم على ابنه. وهكذا مثلا زوجة الابن شخص تزوج أو عقد على امرأة لكن طلقها قبل أن يدخل بها فليس للأب لأبيه أن يتزوجها لأنها أصبحت زوجة ابنه وأيضا أم الزوجة لو أن شخصا تزوج بامرأة عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول فليس له أن يتزوج بأمها لأنها بمجرد عقده عليها حرمت الأم الرابعة من المحرمات بالمصاهرة بنت الزوجة التي هي تسمى الربيبة. الربيبة هذه لا تحرم إلا إذا دخل بأمها إذن لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها طلقها قبل الخلوة والدخول ثم أراد أن يتزوج أن يعقد على ابنتها هذه الربيبة يعقد على ابنتها فنقول له ذلك لأنه لم يدخل بالأم إذن الربيبة هم يشترط الدخول بالأم. أما الثلاث الأول زوجة الأب زوجة الابن أم الزوجة هذه تحرم بمجرد العقد قال المؤلف رحمه الله فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا نعم الربيبة لا بد أنها تكون تربت عنده لو كانت في بيت مثل أحد أخوانه حسنت. يقول الربيبة هل لا بد أن تكون تربت في بيته أو حتى لو لم تربى عنده تربت عنده مثلا والده لما طلق الزوج زوجته تربت عند والده وهذا تزوج بأمه فهل تحرم عليه أو لا؟ نقول هذا مبني على القيد الذي في الآية. الله عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالله عز وجل ذكر قيدين أن تكون في الحجر وأن تكون أن يكون قد دخل بأمها. لكن بعد ذلك ماذا قال الله تعالى؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يذكر مفهوم قيد في الحجر فهل هذا القيد معتبر أو لا؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن هذا القيد غير معتبر يعني غير مشترط وإنما ذكر لكونه أغلبيا وإلا فلو لم تكن الربيبة في الحجر فإنها تحرم على زوج أمها. هذا عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى ذلك. وهناك قول بعض السلف رحمهم الله تعالى على اعتبار أن تكون في الحجر لكن كما قلنا عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك. ذكر ابن كثير في التفسير أن شيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في المسألة فمرة يعني يذهب مذهب الجمهور ومرة يشترط الحجر. طيب قال فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا عندنا خلوة وعندنا دخول الدخول اللي هو تحقق الوطء فهل يشترط الوطء أو تكفي الخلوة أو تكفي الخلوة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه تكفي الخلوة، أنه تكفي الخلوة للتحريم. ها؟ للتحريم. فلذلك قال فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة قبحنا. ظاهره أنها لو ماتت الزوجة أو بانت بعد الخلوة بعد الخلوة لم يباح، فإنه يكفي الخلوة للتحريم، قول أن الخلوة تأخذ حكم الوطء في مسائل. والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يشترط الوطء، أنه يشترط الوطء. انظروا كلام، انظروا الحاشية هنا، قال في باء بعد أو ماتت بعد الخلوة، فعلى النسخة الثانية، فعلى النسخة الثانية أنه لا بد من الوطء. فهنا على النسخة الثانية كلام المؤلف موافق المشهور عند الحنابلة، موافق المشهور عند الحنابلة. وهذه المسألة التي وقع فيها خلاف النسخ التي أرسلنا لكم كلام الشيخ عامر بهجت فيها. سلم الخلوة وطن؟ لا، الخلوة مجرد الاختلاء ولم يحصل الوطء، يطلقون عليه الدخول، الوطء يطلقون عليه الدخول. الحنابلة يشترطون الدخول؟ الحنابلة طبعا، الحنابلة يشترطون، هذا المشهور عند الحنابلة أنهم يشترطون الدخول. في المسألة قول آخر في المذهب أنه لا يشترط الدخول. طيب طيب نقرأ كلام الشيخ عامر. طبعا لفظة بعد التي ذكرها في الحاشية هي التي موجودة في الروضة التي شرحها عليه البهوتي رحمه الله. طيب نعم، يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم صل وسلم. فلقلة علمي أشكل علي في درس الزاد قول المصنف رحمه الله بمحرمات من النساء وتحرم أم زوجته وجداته بالعقد. جداتها. السلام عليكم. وجداته بالعقد وبناتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. فوعدت الطلاب مراجعتها. طبعا هذا من تواضع الشيخ وفقه الله لقلة علم تواضعه، وإلا يعني بعضهم يعني لا يثير هذا أو لا يذكر هذا، يعني لأن لا ينسب إلى ضعف وتقصير، وإلا فمن المعلوم أن الإنسان خلق جاهلا. فالشيخ وفقه الله يعني يقدم بهذه المقدمة ويبين سبب الإشكال أنه لقلة علمه وفقه الله. الشيخ معروف وقام علمي فاق في الفقه الحنبلي على وجه الخصوص. نعم. السلام عليكم. وفيها مسائل، أولا اختلاف نسخ الزاد المطبوعة في اللفظة، أولا منها ما اعتمد لفظة بعد دون إشارة لغيرها، ومنها جميع طبعات الروض المربع، طبعات الزاد القديمة كطبعة الشيخ علي الهندي وغيرها، طبعة الهبدان الأولى، طبعة الجماس. الثانية منها ما اعتمد قبل دون إشارة إلى غيرها وهي طبعة القاسم، ومنها ما اعتمد قبل وأشار إلى النسخة الأخرى بعد طبعة الهبدان الثانية قبل الخلوة وبالحاشية في باء بعد، وطبعة العسكر قبل الخلوة وبالحاشية كهذا في ألف وجيم وفي باء وميم، والشرح بعد. ثانيا شرح العبارة، أولا أما على نسخة بعد الخلوة فمفهومها مفهوم موافقة، يعني إذا بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة ومن باب أولى قبل الخلوة بحن. ثانيا أما على نسخة قبل الخلوة فمشكلة إذن إذ مفهومها أنها إذا بانت أو ماتت بعد الخلوة لا يبحن، وأن الخلوة هنا لها حكم الدخول، وهو رواية المذهب. نقل في الإنصاف قال الزركشي: إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطئ فروايتان، أنصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع وفي الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت حكم الربيبة، فيكون المصنف رحمه الله على هذه النسخة قد خالف المذهب والله أعلم. ثالثا، نص الإقناع والمنتهى والغاية والروض في المسألة. أولا الروض، فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن، أي الربائب. وقول صاحب الروض ولو بعد الخلوة إشارة إلى خلاف من قال إنما يبحن إذا بانت قبل الخلوة كما هو مفهوم نسخة قبل الخلوة. ثانيا، نص المنتهى والغاية أيضا، فإن ماتت قبل دخول أو أبانها بعد خلوة قبل وطء لم يحرم. ولفظ الإقناع، فإن متنا قبل الدخول أو أبانها بعد فإن متنا قبل الدخول أو أبانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات، فلا يحرم الربيبة إلا الوطء. رابعا، سورة المخطوطة التي اعتمدها الشيخ القاسم، وهي نسخة ابن زيتون تلميذ مصنف، ويلاحظ فيها أنه كتب بعد وفوقها قبل، ولم يثبت ذلك في شيء من الطبعات. انتهى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسنت. هنا إذن الإشكال في هذه اللفظة، إذا أثبتناها كما أثبت المحقق هنا قبل، أما لفظة بعد فلا إشكال فيها يعني على المذهب. ولفظة بعد هي الموافقة لنص الروض ولكلام الأصحاب، كلام المؤلف نفسه في الإقناع، وكلام صاحب المنتهى وصاحب الغاية. غاية لمن؟ مريد. حيث المنتهى في الجنب بين إقناع ومنتهى. طيب، هنا صوت المخطوط ذكرت بعد وقبل وفوقها كلمة قبل، وإذا ذكروا كلمة فوق أخرى المقصود بها التصحيح، المخطوطات ذكروا كلمة وفوقها بخط صغير كلمة أخرى، أحيانا يكتبون قبلها كلمة صح، فالمقصود بها التصحيح. نعم، نقرأ تماما. نعم، إضافة على تعليقة شيخنا الفاضل الدكتور عامر بهيب حفظه الله ورعاه فيها كلام على نسخة ابن زيتون، التنبيه على مصدر الذي استفاد منه الحجاوي هذه العبارة فائدة، بل قاعدة ينبغي لدارس الزاد استصحابها. خلاصة ما ذكر أن بين نسخ الزاد خلاف في هذا الموضع، وأن نسخة ابن زيتون قد انفردت بكتابة كلمة قبل فوق كلمة بعد، وأن نسخ الروض اتفقت على بعد. والذي ينبغي إشارة إليه هو أن نسخة ابن زيتون نسخة مشكلة في الحقيقة، وتحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، ففيها إشكالات ظاهرة، وربما اغتررنا بكونه تلميذ المؤلف، أو أنها نسخة مقروءة على المؤلف، وقيود البلاغ توقفت في أثناء الكتاب، وحرد المتن فيه الفراغ من النسخة بعد وفاة المؤلف بشهر أو أكثر. النسخة فيها عدة مخالفات، وبعضها مصادم لما في الروض، وصاحب الروض قد وقف على خط المصنف، المقصود بلاغات المقابلة مع المصنف. حرد المتن الخاتمة، وفيها يكتب قيد الفراغ من النسخة، وفي النسخة إشكالات أخرى يمكن مراجعتها في مقدمة التحقيق مع طبعة الشيخ أحمد الجماز حفظه الله. نقل الشيخ الدكتور عامر حفظه الله نص صاحب الإقناع والمنتهى والغاية والروء في المسألة. والجدير بالذكر أن أصل عبارة الحجاوي بالذات منقولة من الوجيز للتجيلي، ومعلوم ما بين الكتابين من علاقة، حتى قيل أغلب زيادات الزاد على المقنع مأخوذة من الوجيز. جرت العادة في أن كل كتابين تكون بينهما مثل هذه العلاقة، أن يحل بالأول إشكال الثاني. مثلا روضة الناظر مع المستصفى، المستصفى مع التقديم والإرشاد للباقلاني، وهكذا، إذ قد يختصر الثاني بعض الكلام أو يتصرف فتعسر العبارة ويلتبس المعنى، وهذه عبارة الدجيلي في الوجيز. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبناتها وبناتها جداتها وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الأم أو ماتت بعد الخلوة وقبل الدخول أبهن. ولاحظ قوله وقبل الدخول، فهذا ينفي احتمال التحريف في قوله بعد، وإلا لما كان لقوله وقبل الدخول أي معنى. وكان حشوا تأباه المطولات قبل المختصرات. في الخلاصة، نسخة ابن زيتون فيها إشكالات، نسخة الروض ليس فيها اختلاف، البهوتي وقف على خط المؤلف. أصل العبارة من الوجيز، وهي في الوجيز بعد، وأظن في ظل هذه المعطيات ستكون النتيجة واضحة والله أعلم. وكتبه أبو علي عبد الله السليمان بالموفق مقاطم بين الزاد والوجيز لفضيلة الشيخ عبد المجيد إبراهيم ابن خنين، رفع الله القدر وشكره. يقرأ آمين. بارك الله فيك. عبد الله السليمان هذا صاحب قناة كناش النفائس في التليجرام، وهو مهتم بالمخطوطات ومهتم بالمذهب الحنبلي، فهو يعني يرجح أيضا لفظة بعد لما ذكر من ترجيحات، أنها هي التي في نسخ الروض البهوتي وقف على خط المصنف، وأيضا عبارات الأصحاب وعبارة صاحب الوجيز أيضا كلها تدل على هذا المعنى. أصل في الضرب الثاني من شوية بالنسبة الشيخ أبنائكم من أصلابكم قيد هنا لإخراج الابن من رضاعة. أحسنت. قولوا سأل وحدائنا أبنائكم الذين من أصلابكم، ما المراد بالأصلاب هنا؟ عامة أهل العلم رحمه الله تعالى يرون أن الأصلاب هم الأبناء من النسب، ويقولون أنه يلحق بهم الأبناء من الرضاع بالحديث، أن الرضاع تحرم من تحرم الولادة، ويحرم الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا إنه أتي بهذا القيد لإخراج الابن بالتبني، إخراج الابن بالتبني. هذا أكثر العلماء رحمه الله تعالى يرون هذا الرأي. شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذا، ويقول المراد بالابن الصلب الابن النسب، وأن الحديث لا يدخل زوجة الابن من الرضاع، لا يدخل زوجة الابن من الرضاع، لأن تحريم زوجة الابن هو تحريم من جهة الصهر لا من جهة النسب، تحريم من جهة الصهر لا من جهة النسب، فلذلك لم يدخل في الآية، فيشمله عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ولا يدخل في الحديث يحمل وضع معه النسب، لأن هذا تحريمه من باب المصاهرة لا من باب النسب. لكن كما قلنا أكثر العلماء رحمه الله تعالى يرون تحريم زوجة الابن من الرضاع، ويستدلون بالآية وبالحديث، يعني بالآية تحريم الابن النسب، ويقولون الحديث دل على ذلك، وأن القيد لإخراج الابن من التبني. شيخنا رحمه الله، الشيخ محمد رحمه الله، يعني ذهب أو سلك الأحوط في ذلك، فيقول نأخذ بقول المذهب أو بقول الجمهور في وجه، وبقول شيخ الإسلام في وجه. كيف؟ يقول الآن إذا قلنا بقول الجمهور أن زوجة الابن الرضاع تحرم على أبيه، على أبيه. يعني مثلا هنا علي ولد من الرضاع وأبوه محمد. زوجة علي لو قلنا علي تزوج مثلا هند، ليست هند، هذه هند أخرى، فمحمد الآن هند تكون زوجة ابنه من الرضاع، فعلى قول الجمهور أنها تحرم عليه، يحرم أن يتزوجها، ويترتب على ذلك أنه يجوز لها أن يجوز له أن يراها، أن يراها لأنها زوجة ابنه. شيخ الإسلام يقول لا، لا علاقة بينهما، فلذلك يجوز له أن يتزوجها ويحرم عليه أن يراها، يحرم عليه أن يراها. الشيخ محمد رحمه الله قال نسلك الأحوط في الأمرين، فنقول يحرم عليه أن يتزوجها ويحرم عليه أن يراها، ويحرم عليه أن يراها. يقول أخذنا بالأحوط في كلا الأمرين من باب سلوك سبيل الاحتياط، وسلوك سبيل الاحتياط دلت عليه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سودة أو في قصة سودة من زمعة في اختصام عبد من زمعة وعتبة بن أبي وقاص في غلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا في عبد من زمعة، لا نعم، رأى شبها بينا بعتبة، لكنه ولد على فراش زمعة، على فراش زمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد من زمعة الولد للفراش وللعهد الحجر، لكن قال واحتجبي منه يا سودة، احتجبي من الولد، مع أنه تكون ابنة، تكون عمته، تكون عمته، فقال احتجبي منه يا سودة. لماذا؟ احتياطا، أنه رأى شبها بينا بعتبة. فسلوك سبيل الاحتياط له أصل في الشرع. الشيخ محمد رحمه الله يرى سلوك سبيل الاحتياط في هذا. نعم. الشيخ على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرى أن النكاح الوقت من الرضاعة لا لا فقط في المصاحبة، فقط في أم زوجة الابن أو زوجة الأب أو أم الزوجة أو بنت الزوجة من الرضاعة، أقول إنها تجوز، يجوز الزواج بها. ليس في الرضاعة حرية الرضاعة. إيه لا، شيخ الإسلام تحريم من الرضاعة يحرم النسب صحيح، لكن يقول المحرمات من الصهر لا يحرمنا من الرضاع، هذا الخلاف بين شيخ الإسلام والجمهور. محرمات من الصهر هل يحرمنا الرضاع أو لا؟ هل قال به أحد شيخ الإسلام؟ شوف شيخ الإسلام لا ينفرد بقول، وإن يعني نقم عليه أنه يخالف الإجماع في مسائل، لكن هو لا ينفرد بقول، لا يذكر عن مسألة خالف بها الإجماع، فتجد احتمال أنه قول لبعض التابعين أو رواية مهجورة عن الإمام أحمد، أو أنا لا أستحضر لما قال بها، لكن شيخ الإسلام لا يخالف الإجماع، وإن يعني نقم عليه أنه يخالف الإجماع، لكن ذكر أنه أن كل مسألة انفرد بها شيخ الإسلام فقد قيل بها قوله سبق الله. نعم. فصل في الضرب الثاني من المحرمات، وتحرم إلى أمد وقت معتدته ووقت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت فقررت العدة وبحل، فإن تزوجها في عقد أو عقدين تزوجهما فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما فوقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجية بطل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني من المحرمات، القسم الثاني من المحرمات، وهن المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت وإلى وقت معين، وهذه المحرمات إلى أمد تنقسم إلى قسمين، منها ما يحرم إلى أمد بسبب الجمع، ومنها ما يحرم إلى أمد بسبب وصف عارض ويزول. فالمحرمات من سبيل الجمع هي التي قرأت قبل قليل، قال أخت معتدتي وأخت زوجتي وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، إذن أخت الزوجة وبنت أختها وبنت أختها وعمتها وخالتها، سواء كانت زوجة أو معتدة، سواء كانت عدة من طلاق الرجعي أو بائن، فيحرم أن يجمع مع الزوجة أختها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها أو خالتها. والضابط فيما يحرم الجمع بينهن أن كل امرأتين، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى لحرم النكاح بينهما. يحرم النكاح، نعم، يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى لحرم النكاح بينهما. فنأخذ الأختين، الأختين لو قدر أن أحدهما ذكر الأخرى أنثى ما يكون؟ إيه، أخ بأخت. لو قدر أن أحدهما ذكر الأخرى أنثى، أخ وأخت، هل يجوز للأخ أن يتزوج أخته؟ لا يجوز. إذن لا يجوز أن تجمع بين أختين. طيب، بنت الأخ أو قال أختهما أو بنتهما، وبنتهما يعني بنت الأخت، لو أخت وبنت أخت، لو قدر أن أحدهما ذكر الأخرى أنثى، أخت وبنت أخت، لو قلنا ابن أخت، هل يجوز لابن الأخت أن يتزوج خالته؟ لا يجوز. إذن لا يجوز الجمع بين الأخت وبنت الأخت. طيب، الأخت والعمة لو قدر أن أحدهما ذكر الأخرى، الأخت لو قدر أنها ذكر، فهل يجوز للأخ أن يتزوج عمته؟ لا يجوز. كذلك الأخ والخالة، هل يجوز للأخ أن يتزوج خالته؟ لا يجوز. إذن لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر أخرى أنثى لحرم النكاح بينهم. وهذا الضابط نقله الشعبي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا إلى أمد، ما هو هذا الأمد أو ما هذا الأمد الذي يجوز له الزواج بها؟ قال: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. يعني لو أن شخص متزوج امرأة يريد أن يتزوج أختها، قلنا لا يجوز أن تتزوجها هي أختها، متى يجوز أن تتزوج بأختها؟ نقول إذا طلقت امرأتك هذه وانتهت عدتها، خرج من العدة، خلاص يجوز لك أن تتزوج بأختها. لابد أن تطلقها وتخرج من العدة، يجوز أن تتزوج بأختها أو ببنت أختها أو بعمتها أو بخالتها ممن لا يجوز لك الجمع بينهما. واضح؟ إذن ما هو الأمد أو ما الأمد الذي يجوز للزوج أن يتزوج بأخت زوجته أو بعمتها أو بخالتها؟ نعم، أحسنت. إذا طلق زوجته وفرغت من العدة. طيب، ثم ذكر المؤلف: لو تزوجهما في عقد واحد، تزوج أختين في عقد واحد أو عقدين معا وقع في وقت واحد، تقول بطلا. طيب، لماذا لم نصحح أحدهما ونبطل الآخر؟ لأن أختهما واحد. طيب، وإذا كان أختهما واحد لماذا لم نقول أختر واحدة والثانية خلاص؟ لا يجوز الجمع بينهما. لا يجوز الجمع بينهما، لكن لماذا لم نقول خلاص أختر أنت واحدة والثانية ترى لا يجوز لك أن تجمع؟ يختلف فيه شرط الشيخ، تفعل معه ركن الشيخ أو الرقم، هذا موجود معنا. طيب، حال العقد، فإن تكتم أركانه فإن صحيح. طيب، أحسنتم. قولي أنه لا يمكن تصحيح العقد فيهما ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو كان أحدهما له مزية بمعنى سبق أحدهما، كان السابق هو الصحيح، واللاحق باطل لأنه السابق ما فيه مانع، اللاحق فيه مانع، لكن هنا وجد المانع في كلا الزوجتين ولا مزية لأحدهما الآخر. قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى، إن تأخر أحدهما تزوج واحدة ثم تزوج الثانية بعدها في وقت طويل أو يسير يكون الثاني هو الباطل، أو وقع في عدة أخرى، لو كان أراد أن يتزوج أخت زوجته طلق زوجته وهي في أثناء العدة تزوج بأختها، هي في أثناء العدة تزوج بأختها، قلنا يبطل الزوج الثاني. لماذا؟ أنه وقع في عدة الزوجة، الزوجة ما زالت في عصمته، زوجة ما زالت في عصمته. وإذا كانت طلاقا بائن فنقول إنها محبوسة لحقه، إنها محبوسة لحقه، فلذلك لا يجوز أن تزوج بأختها حتى تخرج، حتى تخرج من تنتهي عدتها. طيب نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل، ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولا عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم إلا ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحرمات إلى أمل، لكن لا بسبب الجمع، لكن بسبب وصف عارف ويزول. قال تحرم المعتدة وهي سواء كانت معتدة من طلاق أو من وفاة، وسواء كانت عدتها رجعية أو عدة بائن فإنها تحرم، وسواء كان طلاقا أو فسخا فإنها تحرم حتى تنقضي عدة، يعني الأمد الذي تنتهي إليه انقضى العدة. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله. طيب قال والمستبرأة من غيره، والمستبرأة من غيره، طبعا من غيره يعود الوصف إلى كلاهما، المعتدة والمستبرأة، يعني المعتدة من غيره والمستبرأة من غيره. فالمعتدة منه يجوز لها أن يتزوجها في أثناء العدة. تذكرون ذكرنا لكم في خطبة تصريح بخطبة المعتدة وتصريح، ذكرنا لكم أنها أحيانا تكون معتدة منه، مثل معتدة منه ويجوز له نكاحها، مثل أطلاق الرجعية يجوز له رجعتها مو بنكاحها، الفسخ عفوا المعتدة صح، الفسخ لي زوجة، بس مثلا في الخلع ما في رجع الخلع، فإذا كانت في أثناء العدة في الخلع أراد أن يتزوجها نقول له أن يتزوجها وهي في أثناء العدة، لأنها تعتد منه لأجله لا تعتد لغيره، فلو أن يتزوجها في العدة. لذلك قال تحرم المعتدة والمستبرأ من غيره، يعني من غيره يعود إلى المعتدة هو المستبرأة. المستبرأة الاستبراء يذكره الفقهاء في الإماء سيأتينا إن شاء الله في باب العدد أن الأمة تستبرأ، الحرة تعتد بثلاث حصص، الأمة التي ليست زوجة أمة يعني بملك يمين يطأها ملك يمين، هذه لو أراد أن يبيعها فإن المشتري الجديد لا يطأها حتى يستبرئها، بمعنى يجعلها تحيض حيض واحد ليتحقق أنها ليست حاملا ثم يطأها بعد ذلك. فالمستبرأة هنا لا يجوز لشخص أن يتزوج مستبرأة حتى تنتهي عدتها، يعني بالاستبراء، حتى تنتهي عدتها بالاستبراء. طيب هذه الثانية. الثالثة الزانية حتى تتوب، الزانية حتى تتوب تنقضي عدتها. والدليل على أن الزانية لا يجوز نكاحها قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قالوا فالزانية لا يجوز للشخص أن ينكحها حتى تتوب وتنقضي عدتها. تتوب، قالوا تتوب، كيف نعرف أنها تابت؟ كيف نعرف أنها تابت؟ مشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن توبتها بأن تختبر، بأن تراود فتمتنع، بأن تراود فتمتنع. قالوا لنا تحقق توبتها، لأن لو قلنا أنها توبتها كغيرها قالوا لكم كل واحد، كل امرأة زانية تريد أن تزوج قالت أنها تبت بلسانها وربما لا تكون صادقة في ذلك، فنريد دليلا واضحا يدل على صدقها في التوبة. وهناك قول آخر في المسألة وهو قول عند الحنابلة أن توبتها كغيرها، ما تعلن التوبة والرجوع والندم على ما كانت عليه ولا تراود وتمتنع، لأنها قد تكون صادقة في توبتها، لكن لو أتى شخص يراودها ربما تضعف نفسها فتجيب، ربما تضعف نفسها فتجيب. ثم من الذي يراودها؟ هنا الذي يراودها قد أيضا يزيغ به الشيطان فيقع في الحرام، فلذلك قول الثاني في المسألة أن توبتها كغيرها، أن تعلن الندم على ما فات والإقلاع عنه. وهذا القول قلنا قول في المذهب وهو خيار الموفق من قدامة رحمه الله تعالى. الرابعة قال حتى تتوب تنقضي عدتها، يعني لابد أيضا أن تنقضي عدتها، وعدتها كعدة المطلقة، يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى سيتين باب العدد أن جميع المفسوخات عدتهن كعدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر حتى الزانية. هذا طبعا المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى. طيب الرابع المطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج مريضه. إذن المطلقة ثلاثا لا يجوز للشخص أن يتزوج مطلقته التي طلقها آخر ثلاث تطليقات حتى يتزوجها زوج غيره، ينكحها نكاح رغبة لا تحليل ويطأها ثم يفارقها، ثم يفارقها لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجع. طيب الخامسة المحرمة حتى تحل من إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. السادسة ولا ينكح كافر مسلمة، إذن الكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة فهي محرمة عليه إلى أمد، والأمد هو إسلامه، الأمد هو إسلامه لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب وأيضا ولا مسلم ولو عبدا كافرا، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قال إلا حرة كتابية، فالكتابية مستثناة من زواج الكفار لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أيضا السابعة نكاح الأمة، لا يجوز نكاح الأمة، لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة، ليس المقصود أن يتسرى بها بملك يمين، لا ملك اليمين ما في إشكال، لكن كونه يتزوجها الحر يتزوج أمة لا يجوز ذلك إلا بشرطين. قال الشرط الأول أن يخاف عنة العزوبة، أن يخاف العنة عن العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، فإذا خاف ذلك جاز له أن ينكح أمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم في ايمانكم بعضكم من بعض. طيب الوصف الثاني ان يعجز عن طول، او الشرط الثاني ان يعجز عن طول حره، يعني المهر حره او ثمن امه، او ثمن امه للايه ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات. طبعا الدليل على الشرط الأول قوله تعالى في نهاية الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم. إذن لا يجوز للحر المسلم أن ينكح متى مسلمة إلا إذا توفر شرطان: الشرط الأول أن يخاف العنة، والثاني أن يعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. طيب نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاثبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، ومن حرم وطرها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل. ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استطرادا بعض أحكام نكاح الإماء والعبيد. قال: لا ينكح عبد سيدته، وهذا بالإجماع كما نقل في المنذر رحمه الله تعالى. والعلة قالوا للتنافي بين الملك والزواج. في الزواج من السيد؟ الزوج سيد زوجته، لكن إذا تزوج العبد سيدته صارت بالعكس، الزوجة هي السيدة. فللتنافي بين النكاح وملك اليمين قالوا لا يجوز له أن يتزوج أمته، وهذا نعم العبد سيدته، هذا بالإجماع. قالوا: ولا سيد أمته. سيد لا يجوز له أن يتزوج أمته، يعني وهي أمة، لكن إذا أراد أن يتزوج يعني له أن يطأها في ملك اليمين لكن لا يتزوجها. فإذا أراد أن يتزوجها فإنه يعتقها ويتزوجها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، فإنه أعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صدقة. قالوا ولأن ملك اليمين يقتضي ملك الأمة كاملة، وملك النكاح يقتضي ملك البضع، فلا يرد الأضعف على الأقوى، قلنا الأقوى عنده خلاص، لو نطع ملك اليمين يتصرف يتصرف كامل، النكاح يتصرف يتصرف جزئي، فلا يرد الأضعف العقد الأضعف العقد الأقوى. قال: وللحر نكاح أمة أبيه. الحر نكاح أمة أبيه، يعني لو كان والد له إماء فلابنه أن يتزوج أمة من هذه الإماء. طبعا أنه يتزوج بالشرطين السابقات: أن يعجز عن طول الحر وأن يخاف العنة. قال: دون أمة ابنه. طبعا أمة ابنه لأنه ليس له فيها ملك. دون أمة ابنه قال: ليس يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه، لأن له أن يتملك من مال ولده ما شاء. فإذا كان ابنه له أمة فللأب أن يتملكها، فلما جاز له أن يتملكها فوطئ ملك اليمين أقوى من وطئها بالنكاح. قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها، يعني الأم أم لها ولد والولد له عبيد، فهل لأحد عبيد الابن أن يتزوج الأم؟ قالوا لا، لأن طبعا التعديل عللوا بمسألة أخرى وهي المسألة التي لاحق لها: إن اشترى أحد الزوجين أو ولد الحر أو مكاتبه الزوج الآخر وبعضهم فسخ النكاح. قال هنا الآن ولد أحد الزوجين اللي هو ولد الزوجة يملك زوجها. الآن لو قلنا فاطمة هي الأم، ابنها محمد، هذا له عبد اسمه زيد، الآن محمد يملك زيد، فزيد لو تزوج بفاطمة ينفسخ النكاح، انفسخ النكاح تلقائيا. لماذا؟ قالوا لأن ولد أحد الزوجين ملك الآخر، ملك الزوج الآخر، فبملكه ينفسخ النكاح، فبملكه ينفسخ النكاح. قالوا لأن ملك الابن، لأن ملك الابن في مقام ملك أصله، في مقام يعني يأخذ حكم ملك أصله، يأخذ حكم ملك الأصل. فإذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، فيقاس عليه ما لو ملك ولد أحد الزوجين الآخر فإنه انفسخ النكاح. لكن مسألة أخرى، إن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه زوج الآخر، يعني أحد الزوجين زوج تزوج بأمة، زوج حر تزوج بأمة ثم اغتنى فاشتراها من سيدها، من سيدها، قال بمجرد شرائه لها، بمجرد شرائه ينفسخ النكاح، فسخ النكاح، لأنه صار العقد الأقوى، العقد الأقوى هو ملك اليمين، فيزاحم العقد الأضعف فينفسخ النكاح. أو ولده الحر مثل المسألة السابقة، الابن هو الذي يملك، هو الذي يملك الزوج، ابن الأم هو الذي يملك الزوج فينفسخ النكاح. أو مكاتبه، مكاتبه مثل لو أن سيد، لو أن شخصا حرا اشترى أمة، أو نعم تزوج بأمة، حر تزوج بأمة، فهذا الحر اغتنى فصار له عبيد، فصار له عبيد، من ضمن عبيده شخص كاتب، حصل بينه وبينه مكاتبة، فالمكاتب في أثناء يعني لم يتحرر جيدا، لم يتحرر كاملا حتى الآن، فاشترى هذا المكاتب هذه الأمة، اشتراها من سيدها، ليس من الزوج، من الزوج ليس سيد الزوج، زوجها ليس سيدها، فاشتراها من سيدها. الآن المكاتب الذي هو ملك للزوج ملك، ملك زوجة، ملك زوجة سيدي، ملك زوجة سيدي، قال لي انفسخ النكاح قياسا على ما ملك السيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن جميع من حرم وطأ بعقد فإنه يحرم بملك اليمين، فالأم يحرم وطأ بالعقد فيحرم وطأ بملك اليمين، البنت يحرم وطأ بالعقد فيحرم وطأ بملك اليمين، الخالة، العمة، أخت الزوجة إلى آخره، كل من حرم وطأ بعقد حرم بملك اليمين، حرم بملك اليمين، لأن العقد حرم لكونه وسيلة للوطأ، وملك اليمين سيفضي أيضا إلى الوط فيحرم. قال إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية لا يجوز وطؤها بالعقد لكن يجوز وطؤها بملك اليمين، يعني لا يجوز أن يعقد على أمة، على أمة كتابية، لا بد من شروط نكاح الإماء أن تكون الأمة مسلمة، لا يجوز أن يعقد على أمة كتابية، لكن يجوز له أن يتملك أمة كتابية، يجوز أن يتزوجها لكن يجوز له أن يتملكها. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، لو مثلا عقد عقدا واحدا على زوجة تحل له وأخرى مثلا أخته من الرضاع، فنقول صح النكاح بمن تحل وبطل بمن تحرم. وكذا لو كانت محرمة إلى أمد، تزوج مثلا زوج، تزوج جمع في عقد النكاح بين زوجة محلة وأخرى محرمة، لا إذا جمع بينه وبين أختها يبطل نكاحهما جميعا كما تقدم، لكن لو جمع بين زوجة وبين أخرى محرمة فنقول يصح النكاح في المحلة ويبطل في المحرمة. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أو قبل تبين أمره، خنثى المشكل ومن له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أمره. إذا تبين أمره خلاص يلحق بمن أشباههما، لكن لو لم يتبين أمره فإنه لا يصح نكاحه، لأن الأصل في الأبضاع التعليم، فلا يصح نكاحه حتى يستبين أمره، حتى يستبين أمره. قالوا أنه اجتمع فيه حاضر ومبيح فيقدم الحاضر. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتفق مع زوجته وطلب على أنها تطلب الخلوة. الزوجة الثانية ما هي هل يدخلون في شيء مسألة لعن الله محل المحل؟ طبعا تجينا هذه نكاح التحليل تجينا، والمذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن إرادة الزوجة الثانية، إرادة الزوجة لا أثر لها، إرادة الزوجة لا أثر لها. قالوا لأن من لا أثر لفرقته أو من لا يملك الفرقة فلا أثر لنيته، فالذي يملك الفرقة هو الزوجة، الزوجة الثانية، فالزوجة لا تملك الفرقة. قالوا لا أثر لنيتها وقصدها، هذا المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. واستأتينا المسألة، ومسألة فيها خلاف. القول الثاني لا، أنها حتى وإن كانت لا أثر نيتها أو لا تملك الفرقة، لكن تستطيع أن تنكد على زوجها الثاني حتى يطلقها، فيحصل هذا المحذور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه وإن كان هذا الشخص لم يقصد التحليل لكن زوجها الأول وهي قصدوا ذلك. يعني الحكم ولا؟ إيه القول الثاني، نعم الحكم. مرت علينا مسألة بينت علينا في دروس ماضية لكن نسيت. المتزوج الآن أربعة، إذا طلق الرابعة هل يتزوج الخامسة مباشرة أو لا؟ المتزوج إذا تزوج أربعة ثم أراد أن يتزوج خامسة فنقول لا بد أن تفارق إحدى الأربع وتنتهي عدتها، تنتهي عدتها حتى لو كان مشخت أي حتى لو كان مغتة لا يجوز، لأنه إذا تزوج خامسة في أثناء عدة الرابعة فإنه يجمع خمسة، لأن الرابعة تدت لأجله، تدت لأجله، فلا يجوز. فهذه يذكرونها من المسائل التي تجب فيها العدة على الزوج، ومنها مثلها أخت زوجته لا يجوز أن زوجها حتى تنقضي عدتها، يطلق زوجته وتنقض زوجته وتنقض عدتها ثم تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها. فنقول العلة في ذلك أن العدة من أجله. إيه العدة من أجله. شيخ الله يحفظك، مسألة من قال صاحب الله تزوج الثانية وما هو عليه، وبعد أن تزوج يعني أسمى بفرقة في زوجها، هل تعد من التخديم؟ لا، إذا كان لا يقصد أن يفسد الزوجة الأولى على زوجها فإنه لا يعد من التخديم، لكن إذا كان يعرف أن هذا الأمر سيسبب الفرقة هو سعى في هذا الأمر فإنه يدخل في التخديم. يعرف حال المرأة وأن إدخال زوجة أخرى عليها، يعني يعرف من حالها أنها لن تبقى مع زوجها بعد زواجها من الثانية، ولم يسعى فيه الإصلاح بينهم، فإنه يعد من التخبيب. كان يعرف منها، لكن لا يعرف أن أكون أمضى. سبحانك اللهم وبحمدك.